بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. تكلمنا عن حقيقة الفتنة في المحور الأول، يعني هذه السلسلة على محورين كما تعرفون. المحور الأول وقف مع عنوان الموضوع، وتكلمنا فيه عن حقيقة الفتنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال. الأمر الثالث حقيقة الشبهات. الأمر الرابع إخباره عليه الصلاة والسلام بظهور الفتن. الأمر الخامس الواجب عند ظهور الفتن. الأمر السادس معنى القواعد والعظات. الأمر السابع الفوائد المستفادة من السير عند حلول الفتن على قواعد للسنة. ثم انتقلنا إلى الحديث عن المحور الثاني، وهو في ذكر هذه القواعد وهذه العظات. القاعدة الأولى مرت معنا: كل ما أصابنا من فتن مضلة ومصائب وبلايا فما كسبت أيدينا. القاعدة الثانية تجنب الفتن المضلة. القاعدة الثالثة التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القاعدة الرابعة الحذر من الغلو في ذكر أحاديث الفتن في زمن الهزيمة. القاعدة الخامسة اليقين والثقة بنصر الله لأهل الإيمان. والقاعدة السادسة الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. والقاعدة السابعة العناية بفقه المرجع، ونقصد به العلماء. والقاعدة الثامنة ترسيخ الإيمان في القلب أو الفرار إلى الله عز وجل، وهي القاعدة التي رأيناها في الحصة التي مضت: ترسيخ الإيمان في القلب أو الفرار إلى الله عز وجل. بالنسبة للأسئلة في هذه السلسلة لا أقبل إلا سؤالا له تعلق بالدرس، لكي لا يعني تتشتت يعني المباحث والأمور. إذا آخر شيء أو آخر قاعدة رأيناها في الحصة التي مضت: ترسيخ الإيمان في القلب أو الفرار إلى الله عز وجل. رأينا أنه في زمن الفتن المضلة، وفي زمن تغير الأحوال وكثرة الشبهات، ينبغي على المرء أن يرجع إلى الله عز وجل، أو أن يفر إلى الله تبارك وتعالى، وأن يرسخ الإيمان في قلبه، وأن يكثر من الطاعات والعبادات. وذكرنا كلام أهل العلم في ذلك، وذكرنا قبله كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وفضل يعني العبادة في زمن الفتن وفي زمن الهرج. ورأينا يعني أهمية الدعاء خاصة من جملة هذه العبادات، وتكلمنا كذلك عن الصبر في زمن الفتن. هناك أمر هو متفرع في الحقيقة عن الصبر. مر معنا تكلمنا عن الصبر، هناك أمر متفرع عن الصبر، وهو القاعدة التاسعة التي سنقف معها في هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن الصبر عموما، وأنه من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المرء في زمن الفتن الصبر. ولا يعني قولنا أنه ينبغي أن نصبر في زمن الفتن ألا يقوم الإنسان بما يجب عليه، وقد بينا هذا وذكرنا لكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أن الإنسان ينبغي أن يستشعر الواقع الذي هو فيه والحالة التي هو فيها، لكن هذا لا يلزم منه ألا نصبر. والصبر لا يلزم منه ألا يقوم كل واحد منا بما يجب عليه. من الأمور التي تتفرع عن الصبر الصبر على حفظ اللسان وكفه عند ظهور الفتن المضلة والشبهات. وهذه القاعدة إيش؟ القاعدة التاسعة التي سنقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى. الصبر على حفظ اللسان وكفه عند ظهور الفتن المضلة والشبهات. قبل يعني بسطنا لحقيقة هذه القاعدة وبيانها، لا يعني هذا أن الإنسان لا يتكلم إذا كان الأمر واضح، لا، فهذا شيء، والذي سنتكلم عنه شيء آخر. فعموما الإنسان عندما تشتبه عليه عنده الأمور لا يجوز له الكلام حتى يتثبت ويتحقق ويتأكد هذا الأمر في زمن الفتن. لكن إذا كان الأمر واضحا من الناحية الشرعية أو من الناحية الواقعية، الأمر واضح بين جلي، فيجب الكلام إذا كان الأمر بضوابطه وبشروطه. فالكلام عندما نتكلم عن الصبر على حفظ اللسان في زمن الفتن لا يعني كذلك، لا يفهم هذا الكلام ألا يتكلم المتكلم إذا كان الأمر واضحا وإذا توفر الشروط والضوابط. لكن يغلب على الناس في زمن الفتن المضلة وعندما تظهر الشبهات ويكثر القيل والقال وتتغير الأحوال، يكثر على الناس الكلام في تلك الفتن دون تثبت. هذا يغلب على الناس. الأمور تكون مشتبهة في زمن الفتن في أمر معين، في واقعة معينة حصلت، حصل اشتباه فيها، حصل كثرة الكلام وكثرة القيل والقال، والمسألة ليست ظاهرة بينة. الذي يجب في مثل هذه الأحوال التثبت والتريث وعدم الاستعجال والصبر، خاصة على حفظ اللسان، وأن لا يتكلم الإنسان إلا بأمر يتبينه ويتحقق. لكن نجد العكس في زمن الفتن، زمن التغيرات، يغلب على الناس القيل والقال ويتكلم من هب ودب، بل تجد العلماء يسكتون والعامة يتكلمون. تنقلب الموازين والمعايير، تنقلب الموازين وتنقلب المعايير. فالإنسان خاصة هذا أمر يعم في سائر الأحوال وفي سائر الأزمنة وفي سائر الأمكان الأماكن، لكن يتأكد الأمر في زمن الفتن عندما تظهر الشبهات تختلف الأحوال ويكون زمن المحن والإحن كما يقول أهل العلم، يتأكد حفظ اللسان. لأن الغالب في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأحوال تكون الأمور مشتبهة، تكون الأمور مشتبهة. هذه القاعدة التي سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. الصبر على حفظ اللسان وكفه عند ظهور الفتن المضلة والشبهات. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من آفات اللسان في أوقات مخصوصة. الأحاديث في التحذير من آفات اللسان كثيرة، لكن وردت أحاديث في التحذير من اللسان في أزمان مخصوصة، في زمن الفتن، مما يدل على أن الأمر يتأكد في زمن الفتن. في زمن الفتن يتأكد حفظ اللسان إلا عندما يتبين الأمر ويصير بينا واضحا. إذن وردت أحاديث عن النبي عليه السلام في بيان آفة اللسان في زمن الفتن. من ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، ثم شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، قال: فقمت إليه، أي روى الحديث، قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال ألزم بينك وأملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ولذلك المتتبع والناظر في كتب الحديث يجد أهل العلم يذكرون هذا الحديث في كتب الفتن هذا حديث صحيح خرجه أبو داود في الملاحد باب الأمر والنهي، واللفظ له هذا اللفظ لفظ الإمام بداود في سننه، والحديث أخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال المنذري والعراقي سنده حسن كما نقلوا عنهما المناوي رحمه الله في السيد القدير، وأقرهما وصححه الشيخ الألباني وكذلك العلامة أحمد الشاكر رحمة الله عليه. هذا الحديث الصحيح لا غبار عليه. قال شمس الحق العظيم أذالي رحمه الله في عون المعبود ويشرح هذا الحديث، قال قوله وأملك، وأملك عليك لسانك، قال وأملك أمر من الإملاك بمعنى الشدة والإحكام، أي أمسك عليك لسانك ولا تتكلم في أحوال الناس كي لئلا يؤذوك وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، أي إلزم أمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا تتبعهم إلى العامة. وهذا قال رحمه الله وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الخيار. هذا كلام ليس على إطلاقه في طبيعة الحال، فقد مر معنا الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصلنا في هذه المثل متى يتكلم الإنسان ومتى يحجب، مر معنا التفصيل من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. الشاهد عندنا قوله رحمه الله ولا تتكلم في أحوال الناس لئلا يؤذوا، ففي زمن الفتن ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم وأن لا يكثر من القيل والقال وأن يشتغل بنفسه، ولا يعني هذا وقر وأعيد أن لا يقيم كل واحد منا ويقوم كل واحد منا بما يجب عليه. وهذا المناوي رحمه الله في فيض القدير يقول رحمه الله وأملك عليك لسانه، قال معناه احفظه أي اللسان وصنه ولا تجره إلا فيما لك لا عليك، أو أمسكه عما لا يهنك. صبروا العلم يحتاج إلى الصبر، ما ينبغي لطالب العلم خاصا أن يضجر من نقول العلماء. هذه المسألة أكررها لأن الكلام يكثر، كثرة النقول وكثرة كذا يعني هذه طريقة العلماء، وما يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى إيش من البركة عزو الكلام إلى أهله، لأن طالب العلم لا يجوز له أن يستقيم وينقل كلام العلماء مع الفهم والدلائل، فالطالب ما ينبغي أن يظهر من هذا يصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله قال لصاحبه الربيع يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. هذا الكلام عبر عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الدائرة ولو بتعبير آخر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الكلام أثيرك فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيرا. لذلك يلزم الإنسان أن يتثبت قبل أن يتكلم، وليس يحسب عليه ذلك الكلام، يحسب عليه ذلك الكلام، وخاصة في زمن إيش؟ في زمن فتن، في زمن فتن، حتى يتبين الأمر ويتحقق إيش؟ ويتحقق الأمر. ويدخل في عموم الصبر، يدخل في عموم الصبر باللسان في زمن الفتن المضلة التثبت والتبين. إذن عندما نتكلم أنه من القواعد التي قررها العلم في زمن الفتن وظهور الشبهات قضية الصبر على حفظ اللسان وإمساكه، مما يدخل في عموم ذلك التثبت والتبين. أصبح ولا أفصل في باب التثبت والتبين إلا قد فصلنا فيه في سلسلة البدعة، ذكرنا القواعد العلماء وما هي الأصول التي يقوم عليها باب التثبت والتبين، مرة معنا هذا لا أعيده، لكن أشير هنا إلى أنه مما يدخل في عموم الصبر على إمساك اللسان في زمن الفتن التثبت. زمن الفتن يتأكد التثبت والتبين قبل إشاعة الكلام، قبل إشاعة الكلام، لأن المستعجل بلسانه يدل على أنه ليس بعاقل. مرة معنى هذا كلام ابن القيم رحمه الله، أن الإنسان عندما لا يتثبت ويستعجل ويتسرع في قول ما هذا دليل على أنه ليس بعاقل، وإلى العاقل يحجم ولا ينظر إلى الحال فقط، بل ينظر إلى الحال وإلى المآل، وهذا دليل على الفقه كما يذكر الشاطبي في الموافقات. دائما النظر المرء ما يكون في الحال، نعم ينظر في الحال وينظر في المآل، ينظر في العواقب، قد مر معنا هذا الكلام. إذن مما يدخل في عموم الصبر على حفظ اللسان في زمن الفتن قضية التثبت والتبين. وذلك هذا الحديث الذي مر معنا أورده الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفتن، وذوب عليه فقال رحمه الله تعالى: باب التثبت في الفتنة. باب التثبت في الفتنة. قال صاحب كتاب أيسر التفاسير ويشرح أو يفسر هذه الآية أو قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا جاء الفاسق، الآية المعروفة، قال هذه الآية عامة وقاعدة أساسية هامة، فعلى الفرد والجماعة والدولة ألا يقبلوا من الأخبار التي تنقل إليهم ولم يعلموا بمقتضاها إلا بعد التثبت والتبين الصحيح، كراهية أن يصيبوا فردا أو جماعة بسوء بدون موجب لذلك ولا مقتضى إلا قالة سوء وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة لنفسه بجلب مصلحة أو دفع مضرة عنه. فالأخذ بمبدأ التثبت والتبين عند سماع خبر من شخص لم يعرف بالتقوى والاستقامة الكاملة والعدالة التامة واجب صونا لكرامة الأفراد وحماية لأرواحهم وأموالهم. إذا باب أو قاعدة التثبت، ولنا فيها بحمد الله رسالة أسأل الله أن يوفقنا إتمامها، قاعدة الخيار في قبول أخبار، قاعدة هي قاعدة التثبت، قاعدة التبين، قاعدة التثبت وقاعدة التبين. إذا القول في زمن الفتن له ضوابط، فليس كل مقال يبدو لنا حسنا نظهره، وهذه نقطة مهمة، ليس بمجرد أن القول حسن تبديه، لا، فليس كل ما يعلم يقال، كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله، ينبغي أن ننظر هل إبداء هذا القول أو إظهاره وإشاعته بين الناس هل فيه مصلحة أو لا، وهل الناس ينفعهم هذا الكلام؟ قد يكون كلام كما قلنا في ذاته حق وفي نفسه حسن، لكن إما أن المصلحة لا تقتضي ذلك في إظهاره، أو أن الناس هؤلاء الناس الذين تريد أنت أن تبت فيهم هذا الكلام بماذا ينفعهم ذلك الكلام؟ بماذا ينفعهم ذلك الكلام؟ لابد أن ننظر لهذا النظر، ليس بمجرد أن الكلام حسن في ذاته أو صحيح يبته الإنسان، لا، لابد أن نتثبت ولابد أن نتبين وينظر إلى ذلك نظر المصالح الشرعية. هل في بث ذلك الكلام؟ قديما فتنة الزرح والتعليم، يكون شخص مجرح، فآتي أنا مثلا الشخص المجرح ليس معروف عندكم ونعرفه مثلا، أنتم لا تعرفونه لا تستمعون إلى الدروس، قد يكون فعلا الشخص ينبغي ويجب أن ينظر لكيف وكيف، لكن أنتم هذا الشخص لا تعرفونه وليس لك أحد يتأثر منه وأسرطته ليس موجودة عندكم، أين المصلحة الشرعية في ذكره؟ هذا صنعه بعض الشباب وبعض الدعاة للأسف، هذا الكلام يخرج أو يخرج مخرج القاعدة المعروفة إلى السلف أن البدعة إذا لم تكن معروفة إلى لا تشيع لا تذكرها لإشاعتها، القلوب ضعيفة شبه خطأ هم لا يعرفونه فلماذا تذكره أنت؟ وهكذا أمور تكون واقعة في الأمة في بد الناس يعني الأمر بعيد عنه أن تأتي أنت وتذكره، قد يكون حسن قد يكون صحيح في نفسه لكن المصلحة لا تقتضيش إظهاره، وعلى هذا يخرج القاعدة المعروفة عند العلماء ستأتي معنا قاعدة أنه قد يكتم العلم للمصلحة الشرعية، العلم العلم قد يكتم للمصلحة الشرعية. إذا القول في زمن الفتن له ضوابط، فليس كل مقال يبدو لنا حسن نظهره، لأن الفتنة قولك فيها دون تحقق ودون مراعاة للمصلحة الشرعية يترتب عليه أمور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، مرت معنا هذه الآية لما تكلمنا عن فقه المرجعية، قاعدة فقه المرجعية، حافظ كثير له الكلام عظيم عند تفسيره لهذه الآية، قال رحمه الله وقوله وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به أي أشهروه وبثوه في الناس، قال إنكار، قال الحافظ ابن كثير إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة، وهذا يكثر في زمن جدا، كثير من الكلام يشاع بين الناس في زمن الشبهات والفتن لا حقيقة له ولا صحة، لكن بطبيعة عامة الناس يعجبهم نقل الأخبار في زمن الفتن خاصة، يعجبهم هذا. إذا قال وقد لا يكون لها صحة، وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه ثم ذكر سنده، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، إلى أن قال رحمه الله وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال، قال الحافظ ابن كثير أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. إذن لابد من قضيتين، تثبت تبين، هذا الأمر ينبغي أن يكون عملي، كفانا من الكلام لا تتكلم إلا فيما تتحققه شرعا. ما عندك تحقق، ما عندك دراسة، اصمت واسكت. وجد الله من تكلم بعلم سكت به. هناك طائفة من الناس نفعهم للدعوة بالسكوت، طائفة نفعهم أن يسكتوا، السكوت الصمت، هذه عبادته تجاه هذه الدعوة المباركة. لأن هناك من الناس من يرفع الدعوة، هناك من ترفعه الدعوة على وعلى الدعوة، كثرة الكلام والانتقاد ولا يفعل شيء. يا ليت يعني يبني يفعل ويتكلم، لا يفعل شيء ويتكلم. فيحدث الإنسان الفتن قلاقل بين الناس. إذا إخواني الكرام لابد من التثبت والتبين، تثبت مش تبين. ثم يؤكد مرة أخرى لا يعني من قولنا لابد من التثبت لابد من التبين أن لا نتكلم في موضع الكلام، هذا شيء ولا شيء، هذا شيء ولا شيء. إذا تبين الأمر وتحقق بالضوابط والشروط الشرعية لابد من الكلام، لابد أن يتكلم الإنسان، وإلا وقع في الآفة الأخرى للنساء. وهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في الداء والدواء، يقول وفي اللسان آفتان عظيمتان، وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى. بمعنى لابد الإنسان أن يتوسط في كلامه ولا على لسانه. قال آفة الكلام، الكلام في حد ذاته آفة. قال آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. شوف لفظها مقيدة، في وقتها، في وقت يجب إيش؟ الكلام بضوابطه وشروطه. في وقت شو اللي يجب؟ السكوت. مرة معنا كلام ابن تيمية رحمه الله، إيش ذكر في كلام ابن تيمية رحمه الله؟ أنه من الأمور جوابها بالسكوت. ونقل لكم كذلك كلام الشاطبي رحمه الله، أحيانا الذي يصلح الصمت والسكوت، وفي أحيان أخرى يجب الكلام بضوابطه وممن هو أهل للكلام. إذا سن يتوسط ويحتاج إلى ثقة، متى تتكلم ومتى تحجم، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى ثقة. قال وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق الشيطان أخرس. وقلنا هذا كلام مستفيض عن السلف، إيش قيده؟ لأن قلنا نقلنا لكم كلام ابن تيمية، كلام الشاطبي، أنه في حين لم يصلح شرعا هو الصمت والسكوت. وذكر لكم الأثر، أثر عمر بن عبد العزيز لما وصف الصحابة إيش قال عن علم؟ سكتوا وكفوا. إذا هناك حالة يصلح فيها الصمت السكوت والكذب وعدم الكلام. ولذلك كلام السلف الساكت عن الحق شيطان أخرس تقيده، الساكت هوى أو لمصلحة نفسه، أما الساكت حكمة، الساكت علما، ساكت مراعاة للمصالح الشرعية، ما يدخل في هذا الكلام. فلا بد أن تجمع كلام العلماء ثم تنظر فيه نظرا سديدا. إذا الكلام الذي يسكت هوى والذي يطبق عليه ساكت عن الحق الشيطان أخرس. إذا قال فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراعي، مداهن. وينبغي أن يفرق المرء بين المداهنة وإيش؟ والمداراة. قد مر معنا فصلنا في هذه المسألة في بعض الدروس. فالمداراة من أخلاق أهل الإيمان كما يقول القرطبي رحمه الله. إذا قال مراعي المداهن إذا لم يخف على نفسه والمتكلم بالباطل. هل المتكلم الآن آفة؟ لأن المتكلم يبغى يتكلم بحق بعد التبين وبعد التثبت والنظر الشرعي، هل المصلحة الكلام أو الإشجار؟ قال والمتكلم بالباطل شيطان الله. ولذلك عندما يأتيك آدي ويعمل ساكت العلماء ماله ساكتين ساكت العقل أقول له المتكلم بالباطل شيطان الناطق. إذا أنت عريضة متى أقول هذه ومتى أقول هذه؟ إذا لكل كلام مجال معين، وهذه من أعظم الأمور التي أنبه عليها طلبة العلم. راح قدرت تكون حافظ القواعد الدنيا كاملة، لكن إذا لم تعرف مجال القاعدة مش فهمها مجالها تخبط خبط عشوائي في العلم. قاعدة صحيح هنا حب حب لكن فهم هالقاعدة اعرف مجالها اعرف ايش مجالها. إذا قال المتكلم بالباطل شيطان الناطق عاقل لله وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحد يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. إذا لابد نعرف متى يتكلم الإنسان ومتى إيش ومتى يحجم. قلت فلا غرو أن سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبتدته أي نشرته وأظهرته للناس وحببت به الناس، وأما الآخر فلو بدته لقطع هذا الحلقوم. هذا الصحابي الجليل يعني حدث بأحاديث عن النبي عليه السلام وأمسك عن البعض الآخر لم يحدث به. لما؟ لأن الأحاديث التي أمسك عنها ولم يحدث بها هل هي أحاديث لها تعلق بالإحكام بالحلال والحرام؟ أبدا، وإنما لها تعلق بالملاحم بالفتن. حدث أمسك عنها مراعاة للزمن الذي كان فيه، مراعاة للفتن. الإنسان ينبغي أن يمسك. الحديث رواه البخاري. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى ورعاه، قال أهل العلم قول أبي هريرة لقطع هذا الحلقوم يعني أنه كتم الأحاديث التي في الفتن والأحاديث التي في بني أمية ونحو ذلك من الأحاديث، وهو قال هذا الكلام في زمن معاوية رضي الله عنه. ومعاوية رضي الله عنه اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال، فأبو هريرة رضي الله عنه كتم بعض الأحاديث. لماذا؟ وهي أحاديث رسول الله عليه السلام. قال الشيخ ليست في الأحكام الشرعية وإنما في أمر آخر. لماذا كتمها؟ لأجل أن لا يكون هناك فتنة في الناس. ولم يقل إن قول الحديث حق وإنه لا يجوز أن نكتم العلم. لماذا؟ لأن كتم العلم في هذا الوقت الذي تكلم فيه أبو هريرة لا بد منه لكي لا يتفرق الناس بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه. إذا الصحابي الجليل أمسك عن تحديش الفتن. صار إلى هذا كذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في السير عن مكحول قال كان أبو هريرة يقول رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه يعني من العلم في السير. قال الذهبي معلقا، اسمع كلام الذهبي رحمه الله، قال الذهبي معلقا قلت هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع. كلام عظيم. قال رحمه الله قلت هذا دال على جواز إكمال بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح والذم. أما حديث قال أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى. وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما تعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال وكذا، قال الذهبي وكذا، لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقتل في تلك الزمن. قال وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقتل، ولكن العالم، انتبه القيد، ولكن العالم دائما طالب العلم عندما ينظر في كلام العلماء ينظر هل كلامه خرج مخرج النوع أو خرج مخرج التعيين. تجد أحيانا كلامه يخرج مخرج النوع ثم يأتي ويقيده، هذا يكثر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعمم ثم يتكلم عن عن عن عن معين. تصور شخص عالم حدث بأحاديث مثلا أو بأمر ما يكون من الأحاديث مثلا بأمر ما ينبغي أن يحدث به، إيش ندمه إذا كان عالما مجتهدا؟ نعم الأمر ما ينبغي أن يفعل ذلك مراعاة لهذه القواعد التي نتحدث عنها، لكن المعين دائما نفرق، نفرق بين الحالة الأصلية نوع حالة الإطلاق وحالة التعيين. حالة إيش؟ التعيين. إذا هنا انتقل الذهبي لما تكلم عن الأصل القاعد يجوز كتمان بعض العلم الأصلح، هذه قاعدة، لكن المعين قد لا يحققها بعض الناس وبعض العلماء. إذا مش قال ولكن العالم، العالم قد يؤدي اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة، فله ما نوى وله أجر وإن غلط في اجتهاده. العلم دائما تفرق، وتفرق بين هذا عالم وهذا غير عالم، فعلى هذا العالم غير معقول، لأن أصلا غير ذكاء أن تتكلم أصلا، لكن العالم يجوز له بالأصل أن يتكلم في الشرع الشريعة، فإذا أخطأ يعذب. وإلا إذا ذللنا كل من تكلم في مثل هذا، مثل هذا الكلام، مثل هذه الأمور، سندم أنس رضي الله عنه حدث الحجاج بحديث العراني فتمسك به الحجاج ثم سفك الدماء. لذلك أنكر السلف على أنس رضي الله عنه، لكن نقول أداهم اجتهاده إلى التحديث، أداهم اجتهاده إلى حديث رضي الله عنه. إذا قال الذهبي رحمه الله وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقتل، ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة، فله ما ناوله أجر وإن غلط في اجتهاده السير. وفي الحديث كذلك عن معاذ، حديث معروف، حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتهلوا. خرجاه الصحيح. قوله لا تبشرهم فيتهلوا ذكر شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند ذكره الفوائد المستفادة من هذا الحديث، إيش قال؟ قال فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، فيه جواز كتمان العلم للمصلحة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد عند كلام المصنف هذا، قال الشيخ رحمه الله قال: هذه ليست على إطلاقها، كتمان العلم ليس على الإطلاق، ليس دائما مكتوب العلم، هنا في حالات معينة تقتضيها المصلحة الشرعية. قال هذه ليست على إطلاقها، إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا ولم يكتم ذلك. وأما كتمان العلم في بعض، سمع كلام الشيخ رحمه الله، وأما كتمان العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائز للمصلحة، كما كتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه. أشير إلى حديث معين أو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معين. هناك حالات معينة تستدعيش شرعا الكتمان. كنت في بداية الفتنة أذكر بعض الأحاديث ثم أذكر الشاهد منه، لا أذكر الأحاديث كلها، وبعضهم بدأ يتكلم لماذا لا يتم. أنا كنت أقصد عدم الإتمام مراعاة لهذه القاعدة. حديث يكون في أمر معين رأيت على أقل تقدير، رأيت أنه لا ليس من مصلحة تلك المسألة فأذكر الشاهد. وقيل عندكم هنا قيل أي نعم، مراعاة لهذه القاعدة. وسيدي معنا أن العلماء يكتمون أحيانا للمصلحة ديش شرعية، قد يكون مخطئ مصيبة بأي محل آخر، لكن دليل على أمر شرعي على قاعدة صحيحة، دليل على قاعدة ديش صحيحة ولو بلا حديث، ولو بلا حديث. إذا صاحب كتاب التوحيد رحمه الله ذكر أنه مما يستفاد من حديث معاذ كتمان العلم للمصلحة الراجحة في بعض الأحيان، بعض الأزمنة، بعض الحالات مقتضى شرع كتمان. ذكر كذلك رحمه الله مما يستفاد من هذا الحديث قال جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. هذا الداخل في عموم ما نتكلم عنه، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. ليس كل أمر شرعي تذكره للناس، لا، أمور معينة لا تبثها في الناس. قال الشراح وذلك لأن النبي عليه السلام خص هذا العلم بمعاذ دون غيره، فيجوز أن يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث أن بعض الناس لو أخبروا بشيء من العلم لوقعوا في الفتنة. وهذا مبحث مفصل في كتب الأصول، فأدب المفتي والمستفتي والشروح المفتي وكذا يبحثون هذه المسألة. قد يطرح سؤال ولا يجيب المفتي مراعاة لئلا يفتنى هذا السائل، لعل المسألة تستدعي تفصيل والمجال ليس بمناسب، وهكذا. فبحثت هذه المسألة في كتب الأصول. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك دائما المتكلم يراعي الغالبية، قد يكون فرد ما يكون هذا الكلام، لكن لا العبرة بغالب، العبرة بغالب الحضور أو بغالب إيش من يجلس دائما راعي هل هذا الكلام يليق به أم لا، وهل الضرب يليق أو لا. أنت تحدث هكذا دائما مسائل تنظر إلى هذه بهذا المنظر. وعن علي رضي الله عنه وارضاه حدثوا الناس بما يعرفون. أثر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وفي مسلم في المقدمة باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. أثر علي عند البخاري في كتاب العلم بوب عليه فقال باب من خص أو خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. قال الحافظ في الفتح على أثر علي، اسمع له وبه نغسل إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، الأمور المشتبهة غير واضحة لا تذكر عند عامة الناس. قال: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثل قول ابن مسعود: ما أنت محدثا ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد رحمه الله في الأحاديث التي ظاهرها الخروج. لا في المسألة التي أحاديث ظاهر إيش؟ الخروج عن الولاة، ذات الطاية غير مراشرة، فكان أحد يصمت لا يحدث بهذه الحديث لأنه الناس يفهمون هذه الأحاديث على غير مرادها، على غير مرادها. قال: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث الذي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات. قال العلماء: بعض الأحاديث لها تعلق بالصفات ما كان يحدث بها الإمام مالك لعدم إدراك عامة الناس لها، ودي مسألة مهمة جدا. ذكر الشيخ صالح حفظه الله في صفحه الحموية، تجد كلام السلف أحيانا يقولون في باب الأسماء والصفات: امرأة نمرها كما جاءت بلا تكييف. أحيانا يقولون بلا تفسير، وهذا الكلام وارد فضل علم السلف عن الخلف الحافظ بن رجب رحمه الله. شو معنى لا تفسير؟ لها معاني كثيرة. هناك معنى بدأ الشيخ صالح هون يحمل على التفسير الفاسد، بعضهم بعضهم حملوا على الكيفية. من المعاني معنى لا تفسير أي لا تفسر للناس المعنى ما دام الشبهة غير قائمة، ما دام استوى. إذا كانوا يعرفون أن استوى هي الثعلب لا أفسر تفسير قيل كذا وقيل استوى، لكن أحيانا نحن نفسر بهذا لما نعلم أن الشبهة قائمة عند الناس. كثير منا يظن أن استوى استوى تسبع تفسير، الأمر يسبع تفسير لأن الشبهة حاضرة، لكن الشبهة غير حاضرة لماذا تفسر؟ هذا مما يحمل عليه معنى قول العلماء: نمرها كما جاءت بلا تفسير. إذن قال الحافظ رحمه الله: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهر الخروج على الصفات، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين مر معنى هذا، وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة وعن الحسن، أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرانيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك قال الحافظ رحمه الله: وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. كلامه رحمه الله تعالى. إذا هذا يعني ما يتعلق بقاعدة الصبر على حفظ اللسان وكفيه عند ظهور الفتن المضلة والشبهات إلى قاعدة أخرى إن شاء الله. أكتفي بهذا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأبرأ.